الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون. لا زال الحديث في سورة آل عمران عن أهل الكتاب ومخاطبة أهل الكتاب، ومما فعله أيضا أهل الكتاب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ودلائل صدقه وعلاماته، علامات الظاهرة على هذا الدين العظيم وصحته. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، والله مطلع شاهد على عملكم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. فإذا من أعمال أهل الكتاب عياذا بالله أنهم يصدون عن سبيل الله، رأوا من يدعو إلى الدين أو يريد الدخول في هذا الدين العظيم يصدونه عن سبيل الله. ونستفيد من هذا أنه من كان يصد عن سبيل الله فهو فيه شبه من الكفار والعياذ بالله الذين يصدون عن هذا الدين العظيم. وللأسف كثير من الناس من أبناء الإسلام يعني يدعون ويصدون عن سبيل الله سواء كان بقصد أو بغير قصد. بعضهم يتبنى أفكار، وبعضهم يتبنى رؤى، وبعضهم يتبنى بعض يعني العقائد التي تصد عن سبيل الله والعياذ بالله. لذلك يا إخواني الإنسان يعني إذا كان ذنبه على نفسه فهو إلى خير إن شاء الله، يعني قريب من توبة، قريب من الرجوع وقريب. لكن إذا كان ذنبه أنه يصد الآخرين عن سبيل الله فهذا على خطر عظيم ينبغي أن تنبه، لأنه سيتحمل ذنب كل من يصد عن سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر كأجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر كأوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. ولا حول ولا قوة. تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، يعني تبغون هذا الطريق مائلا عن الحق وأنتم شهداء، يعني هم معترفون مقرون بذلك وليسوا منكرين، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. طبعا هذا أسلوب تهديد، وما الله بغافل عما تعملون، يعني الله تعالى مطلع عليكم وسيجازيكم بأعمالكم. فلما كان طريقة أهل الكتاب وهمهم وديدنهم هو الصد عن سبيل الله، لما كان هذا همهم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني احذروا، هؤلاء ليس همهم إلا إضلالكم وصدكم عن سبيل الله. ومن هنا نعرف أن يعني الإنسان كل ما كان أكثر طاعة لله ورسوله كان أكثر هداية، وكلما كان أكثر طاعة لأهل الكتاب فإنه يعني يعتبر أقرب إلى الضلالة والعياذ بالله. ثم يقول الله تعالى لأهل الإيمان: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فعلا يعني الذي بين يديه كلام الله سبحانه وتعالى وتتلى عليه آيات الله المفترض أنه لا يكفر، لأن معه أعظم حجة، أعظم آية، أعظم دليل، وهو هذا القرآن العظيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طبعا فيكم رسوله في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيكم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته إيش اللي يكون عندنا؟ أحسنتم، سنته صلى الله عليه وسلم، فهي كأنه عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم خيرا عن أمة الإسلام سجلوا وحفظوا كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن المسجل في السنة أكثر من 10,000 حديث، أكثر من 10,000 حديث تقريبا في جميع الأحكام، جوانب اقتصادية، سياسية، اجتماعية، إيمانية، دنيوية، أخروية، ما من شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهما مسجل. ها حتى يقول الإمام ابن كثير رحمه الله يقول إن قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يدخل فيه حفظ القرآن وحفظ السنة، لأن من حفظ القرآن حفظ السنة التي هي شارحة له وموضحة له. فالله تعالى يقول لنا كيف تكفرون وأنتم عندكم هذان الأمران العظيمان القرآن والسنة، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم يعني بهذين الكتاب والسنة ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تعلمون يا أخواني نحن كل يوم في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الهداية صراط المستقيم، ومن يعتصم بالله ويتبع يعني الكتاب والسنة فهو المهتدي إلى الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآيات حقيقة من الآيات التي تحتاج إلى وقفة، وهي أن الله تعالى ما أمرنا أن نتقي فقط، قال اتقوا الله حق تقاته، يعني التقوى التي يستحقها الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم حقيقة، يعني من يستطيع أن يقول أنه والله اتقى الله حق تقاته وأنه ما عصى الله وأنه أبعد ما يكون عن أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تحتاج الإنسان أنه يراجعها دائما، هل فعلا الإنسان اتقى الله حق تقاته التقوى التي يستحقها الله سبحانه وتعالى وهو أهل لها، كما قال الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل أن يتقى سبحانه وتعالى وأهل أن يغفر. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يقول العلماء معناه أي يستمروا على الإسلام وأسباب الثبات على هذا الدين حتى الموت، لأن الثبات يا أخوان أمر بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا يعني أسلم ودخل الإسلام أو كان ولد في الإسلام وهذه نعمة، ليس معناه أنه سيكون ثابتا، قد ولا حول ولا قد يرتد، قد يزيغ، قد يضل، فيحتاج أنه يبقى على إسلامه ويحافظ على إسلامه حتى يموت بوسائل الثبات التي ذكرها الله تعالى أيضا في كتاب. يعني مثلا قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله تعالى كذلك يعني عن القرآن كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذا من أعظم أسباب الثبات القرآن، من أعظم أسباب الثبات الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب والإيمان صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والإيمان ثبت قلوبنا على دينك. فهذه الأدعية مهم جدا الإنسان يدعو فيها، لأن القلوب يا أخوان بين أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قد يزيغ الإنسان وهو لا يشعر. أيضا من أسباب الثبات ما ذكر الله تعالى بعد ذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أعظم أسباب الثبات عدم التفرق وعدم التنازع واجتماع كلمة المسلمين، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. العرب كانت قبل الإسلام قبائل نزاع، وتنبجس الحرب على أتفه الأسباب، ترى الحرب مثلا يا أخوان داحس وغبراء استمرت 40 سنة، سببها داحس وغبراء اسم فرسين، غلبت هذه هذا وانفجرت معركة لمدة 40 سنة قتل فيها الآلاف. حرب البسوس، بسوس ناقة اسمها البسوس، حرب 40 سنة لأن البسوس ذبحتها القبيلة هذه، ذبحوا ناقة يا جماعة أعطيكم فلوس الناقة فكوا دمار يجي، ذبحوا آلاف من الرجال على ناقة. وهكذا فكانوا يعني بينهم الشيطان حاضر في كل يعني أمر صغير أو جيد، والحروب تتقد على أتفه الأسباب. فالله تعالى يذكر الناس بهذه النعمة، نعمة الإسلام الذي وحد الأمة العربية المتنازعة. يقول لأحد الشعراء هل تطلبون من الإسلام معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياء. كانوا متصارعين ومتنافرين متحاربين ثم جمعهم على كلمة واحدة. فالله تعالى يقول هنا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار بسببها التفرق فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فمن أعظم أسباب أيضا ثبات على الدين هذا الاجتماع على الدين وعدم التفرق والابتعاد عن نزغات الشيطان. أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا وإياكم مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.